إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع جميل جدا، وهو مسألة الترغيب في النكاح والزواج وصفات النساء المحمودة. الزواج ولا شك من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده، لما فيه من هدوء الأنفس وإطفاء نار الغرائز واستمرار النسل الذي تتكاثر به الأمة. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والقاعدة التي ينطلق منها مريد الزواج من الرجال والنساء أن يبحث عن الدين والأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال الناس وأخبر عن دوافعهم في الزواج ومنه، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، تظهر بذات الدين تربت يداك. وهذا إخبار عن حال الناس، أن كل واحد يسعى للزواج من المرأة لأحد الأمر، إما هذا يريد الحسب العالي، أو ذلك يريد المال، وذلك يريد الجمال، وذلك يريد الدين. فحث على أخذ المرأة المتدينة وقال: اظفر بذات الدين تربت يداك، لأن صاحبة الدين يقودها الدين لكل خير، حتى وإن كان عندها نقص في بعض الأمور فإن الدين يتممه ويكمله. أما المرأة التي ليس عندها دين فلا يكمل تلك الأخلاق شيئا آخر، على عكس إذا كانت امرأة متدينة، فإن دينها يسد ما عندها من النقص، يحسن صورتها عند زوجها، يعرف أنها امرأة عاقل، يعرف أن فيها حفظ لماله ولعرضه ولدينه وما شابه ذلك، تعينه على تربية أبنائه، فهي تأخذ من التربية وتأخذ في مجال حياتها معه كم كبير من المسؤولية. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الحديث يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهو: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وهذا أيضا يقال بالنسبة للمرأة، وهذا فيه إشارة إلى أن الصلاح المقصود هو صلاح الدين وكذلك الصلاح الأخلاقي. فقد يكون الإنسان في دينه مصليا صائما، ولكن من ناحية الأخلاق هو سيء الأخلاق، لا يستطيع المرأة أن يعيش معه. وكذلك المرأة تكون امرأة متدينة من ناحية العبادية، لكن من الناحية الأخلاقية لم تقوم نفسها على ذلك، وتكون امرأة سيئة، فلا يستطيع المرأة أن يحتمل هذه الحياة معها فيضجر من ذلك. وقد يكون في نفس الوقت امرأة جيدة فيها من الدين والأخلاق، وكذلك زادت عليها أن تكون امرأة عابدة، فبهذا تكون قد استتمت الأمور الطيبة التي تجعل منها شخصية مرغوبة. حكي أن نوح بن مريم قاضي مرو أراد أن يزوج ابنته، فاستشار جارا له مجوسيا فقال: سبحان الله، يستفتونك وأنت تستفتيني؟ قال: لا بد أن تشير علي، وهي المسألة من باب الاستشارة. قال: إن رئيسنا كسرى كان يختار المال، ورئيس الروم قيصر كان يختار الحسب والنسب، و ورئيسكم محمد كان يختار الدين فانظر أنت بأيهم تقتدي. وهذا كلام من أبلغ الحكمة. وقال رجل للحسن: إن لي ابنة، فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها ممن يتق الله عز وجل، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وهذه قاعدة، إذا أردت أن تزوج ابنتك فانظر إلى الإنسان التقي الذي يخاف الله عز وجل، إن أحب أكرم، وإن كرهها ولم يجعل الله عز وجل بينهما وئام لم يهنها ويظلمها، بل إنه يأتي بها معززة محترمة موقرة يعيدها إليك وهو لم يسئ لها في أخلاقها. وقيل لرجل من الحكماء: فلان يخطب فلانة، قال: أموسر من عقل ودين؟ عنده يسر من ناحية العقل والدين؟ قالوا: نعم. قال: فزوجوه إياها. إذن المسألة لا تنظر إلى مسألة المال، المسألة التي يبحث عنها الإنسان هي مسألة العقل والدين. وعلى المرء أن يتزوج من النساء من تناسب حاله بكرا كانت أو ثيبا. وقد استحب قوم زواج البكر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالأبكار فإنهن أعدب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. وقوله صلى الله عليه وسلم: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وقد قالوا: أشهى المطي ما لم يركب، وأحلى اللآلئ ما لم يثقب. وأنشد بعضهم: قالوا: نكحت صغيرة فأجبتهم: أشهى المطي إلي ما لم يركب، كم بين حبة لؤلؤ مكوبة نظمت وحبة لؤلؤ لم تثقبي. فأجابت امرأة: إن المطية لا يلذ ركوبها حتى تذلل بالزمام وتركب، والدر ليس بنافع أرضى به حتى يؤلف بالنظام ويثقب. هذه مسألة أن الذي امتدحه البكر. وامتدح قوم زواج الثيب، لماذا؟ وهي التي سبق لها الزواج، وهي التي قد جربت زوجا قبل هذا الزوج. وهذا من باب أن الإنسان يأخذ التي تناسب حاله. يكون إنسان مطلق عنده أولاد، يكون إنسان أرمل عنده أولاد ماتت أمهم، لا يعقل أنه يأخذ بكر، إنما يأخذ امرأة ثيبا. أحيانا تكون امرأة مطلقة، لكن امرأة طلقت على مسألة جيدة، طلقت بسبب أمر يخص الدين، كأن تكون امرأة عاقلة تزوجت رجلا فاجرا طلقت بسبب ذلك. فإنه من المكافأة لمثل هذه أن لا تجلس من غير زواج، بل المرء يفرح ويسارع أن يأخذ مثل هذه، لأنها ما طلقت إلا من أجل أمر يرفع الرأس، ولم تطلق من أجل عبث الدنيا أو أنها عابثة أو عندها أخلاقيات سيئة. فمثل هذه لا بد أن تكافأ بحيث أن يأخذها الرجل محتسبا الأجر، ويكون فيها من الميزات التي يفضلها الله عز وجل على غيرها. وليس ثمة فرق بين المرأة البكر وغير البكر، فهذه مسألة ينظر لها بعض الناس نظرا من ناحية التشدد، ولكن العقل يقتضي أن الإنسان يأخذ الصالحة أيا كانت وهي التي تناسب حاله. ومثل ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، فتزوجت امرأة ثيبة، يعني امرأة سبق لها الزواج إما مطلقة أو أرمل. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ لأنه كان صغيرا، وتضاحكها وتضاحكك. قلت: إن عبد الله، يعني أباه، إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: بارك الله لك. وهذا من تمام العقل، حيث إنه كان عنده أخيات صغار وقد مات أبوه ويحتاجن إلى كفالة، لو جاء لهن ببنت بكر تكون نفس التفكير نفس المستوى، تضيع وتضيعهن. لكن جاء بامرأة عاقلة، امرأة تريد الزواج، تريد أن تستتر ببيت، تريد أن تكون عند رجل، فإنها ستعتني بأخواته إلى حد بعيد. هذا في زمن احتساب الأجر، وعند أناس قد تنظفت قلوبهم من الأحقاد والأدغال، ولم يعيشوا لأنفسهم فقط، إنما عاشوا لغيرهم، فكانوا مبرزين في ذلك متميزين به، يحتسبون الأجر ويريدونه من عند الله عز وجل، ليس كما هو في أزمان الأنانية التي نحن في مثلها إلى حد بعيد. واستشار رجل صاحبه في الزواج فقال له: سل ابن الصغير وأخبرني بجوابه. فصادفه وهو يلعب مع الصبيان راكبا قصبه، فسأله فقال: عليك بالذهب الأحمر أو الفضة البيضاء، واحذر الفرس لا يضربك. فلم يفهم الرجل ذلك، فقال له والد الصبي: الذهب الأحمر البكر، والفضة البيضاء الثيب الشابة، ومن وراءهما كالفرس الجموح. وكان هذا الابن ذكيا، وكان الله أعلم أن والده يريد أن يختبر ذكاء ابنه. وعلى المرء أن يجتهد في اختيار قرينة عمره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، وقد قيل: إذا تزوجت فكن حاذقا واسأل عن الغصن وعن منبته. وقال بعضهم: وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث القوم خبث المناكح. هذا وإن العيش كله مقصور على الحليلة الصالحة، والبلاء كله موكل بالقرينة السوء التي لا تسكن النفوس إلى عشرتها ولا تقر العيون برؤيتها. قيل إن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: المرأة العاقلة تعمر بيت زوجها، والمرأة السفيهة تهدمه. وهذا نعم، لأن المرأة العاقلة دائما تعمر بيت الزوج بالذكر الحسن، وتعين زوجها على المعروف والخير. بل إن بعض الرجال تزوج وكانت شخصيته مهزوزة، بحيث أنه كان إنسان ليس له علاقات بالمجتمع، ليس له ارتباط، ليس له فضل على الناس، ليس له ميزة تميزه في المجتمع، فتزوج امرأة صالحة فيها خير، قد تربت في بيت طيب، فبدأت تشجعه على الأخلاق الحسنة، حتى كان امرئا مرموقا، حتى كان له وزن في المجتمع، حتى كان له قيمة. وبعد ذلك ضربت به الأمثال في كرمه، في قيمته، في نخوته، في قيامه مع الناس بحاجاتهم، في مسارعته للمعروف بكل أنواعه. وكان السبب الرئيس في ذلك أنه كان له زوجة صالحة دينيا وأخلاقيا تدله على ذلك، وهي تحتسب الأجر وتعرف أن هذا الزوج إنما هو انعكاس لشخصيتها، وأن سمعته راجعة إلى سمعتها، فإذا مدح مدحت، وإذا قدح فيه قدح فيها. فلما وضعت نفسها في هذه المنزلة وفقها الله عز وجل أن غيرت كيان ذلك الشخص. وجاء أن أبا طالب حضر نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومعه بنو هاشم ورؤساء مضر. فلما جلس عندهم خطب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، يعني ذكر ما عندهم من الفضائل، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن محمد ابن عبد الله ابن أخي من لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح به برا وفضلا وكرما ومجدا ونبلا، هذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فإن كان في المال قلة فالمال ظل زائل ورزق حائل. وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مال كذا وكذا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. انظر ما أثنى به أبو طالب على النبي عليه الصلاة والسلام من الصفات الطيبة، هذا قبل بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه إشارة إلى أن ما ذكره ذلك الرجل أبو طالب في جاهليته من العبارات إشارة إلى أن العاقل لا بد أن يتعامل بمثلها حينما يتقدم لابنته زوج، فينظر إلى مستواه العقلي والقيمي في المجتمع، فيجعل هذا هو الهم الأعلى حتى يكون قرينا لابنته. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.